نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبركاته. حياكم الله. أولى قضايا هذه الحلقة قضية بعث بها المستمع مستور حامد عبد الله الصواد. أخونا مستور عرضنا بعض أسئلته في حلقات مضت، وفي هذه الحلقة له جمع من الأسئلة، فيسأل هذا السؤال ويقول: إذا جاء إنسان والإمام والمأمومون ما زالوا قائمين في الصلاة وكبر تكبيرة الإحرام، وعندما قرأ 3 آيات من سورة الفاتحة ركع الإمام، فهل يركع أم يكمل السورة، علما بأنه إذا أكملها سوف يتأخر عن الإمام والمصلين في الركوع والسجود؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى بهدى، أما بعد، فإن الواجب على المأموم متى وصل إلى الإمام وهو في الصلاة الدخول معه في الصلاة، فإذا دخل معه في الصلاة وهو قائم قرأ، يستحب له يستفتح ثم يتعوذ ثم يسمي ثم يقرأ الفاتحة، فإن أمكنه إكمالها فالحمد لله، وإن لم يمكنه ركع مع إمامه ولم يكملها، وإمامه يقوم مقامه في هذه الحالة ولا يلزمه الإكمال. كما لو جاء والإمام راكع فإنه يركع معه وتجزئه الركعة للصحيح، ويسقط عنه واجب القراءة لما فاته القيام. هذا هو الذي عليه جمهور الأئمة من الأئمة أربعة وغيرهم، لحديث أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وراكع، فركع دون الصف ثم دخل في الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم بعدما سلم: زادك الله حرصا ولا تعود. المعنى لا تعود إلى الركوع دون الصف، ولم يأمره بقضاء الركعة، فدل ذلك على سقوط القراءة عنه لأنه فات محلها. فهكذا الذي جاء والإمام واقف قبل أن يركع ولكن لم يمكنه أن يكمل الفاتحة فإنه يركع معه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا، فهو مأمور بمتابعة إمامه. أما إذا كان ما بقي منها إلا آية أو آيتان يمكنه أن يقرأهما فليقرأهما، الحاصل أنه إذا أمكنه يكملها كملها، وإلا ركع، لقوله صلى الله عليه وسلم: وإذا ركع فاركعوا، ويسقط عنه ما بقي من الفاتحة لأنه مأمور بالمتابعة. جزاكم الله خيرا. أخونا يذكر حديثا رواه الطبراني والبيهقي بسند ضعيف، قال صلى الله عليه وسلم: إذا اقشعر جلد العبد مخافة الله عز وجل تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن الشجرة اليابسة ورقها. لا أعرف شيئا هذا الحديث ولم أطلع عليه، ولكن خوف الله سبحانه وتعالى من أعظم الأسباب في تكفير السيئات وحط الخطايا. قال تعالى: ولمن خاف مقام ربه جنتان. قال جل وعلا: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير. خوف الله جل وعلا وخشيته ومراقبته من أعظم الأسباب في حط الخطايا وغفران السيئات، وهكذا رجاؤه ومحبته سبحانه والمسارعة إلى مراضيه، كل هذا من أسباب غفران الذنوب. كما قال جل وعلا عن عباده الصالحين من الأنبياء وأتباعهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعون رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فجدير بالمؤمن والمؤمنة العناية بأسباب الخوف من الله والخشوع والعناية برجائه سبحانه وحسن الظن به ومحبته عز وجل المحبة الصادقة التي تقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه والوقوف عند حدوده، هذا كله من أسباب المغفرة. والمؤمن يجب أن يسير إلى الله بين أمرين، بين خوف ورجاء، يخاف الله ويرجوه مع الإخلاص لله في ذلك والمحبة والتعظيم والوقوف عند الحدود، هذا هو طريق النجاة وطريق السعادة. جزاكم الله خيرا. يقول أخونا: أشاهد في بعض الأحيان أن المصلين لا يركعون ولا يسجدون ولا يسلمون في وقت واحد، بل بعضهم يتأخر عن الآخر أو يتقدم عليهم، فهل هذا يؤثر على صلاتهم؟ الواجب على المأموم متابعة الإمام متصلا، فإذا انقطع صوت الإمام بادر المأموم بالمتابعة. إذا انقطع صوته. نعم. جزاكم الله خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الإمام يؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، فقول إذا كبر فكبروا وإذا ركع فاركعوا إلى آخره، معناه المتابعة باتصال. لأن الفاء في قوله فاركعوا فكبروا عند أهل العلم معناها المتابعة باتصال من غير تأخر. لكن لا يركع حتى ينقطع صوت الإمام مكبرا، ولا يرفع كذلك ولا يسجد كذلك إلا بعد انتهاء الإمام، بعد انقطاع صوته ثم يتابع. هكذا المأموم مع الإمام لا يعجل، لا يسابق إمامه ولا يوافقه، ولكن بعده باتصال. فإذا تأخر يسيرا عن إمامه كما يقع لبعض المأمومين بثقله كبر سنه أو مرضه أو نحو ذلك ما يضر، المهم أن يتحرى المتابعة وعدم التأخر. فإذا تأخر قليلا لا يضر ما دام تابعه وركع معه وسجد معه، لا يضره ذلك. بارك الله. وهكذا لو تأخر في التسليم قليلا ما يضره ذلك. إنما السنة يبادر، إذا ركع ركع، إذا سلم سلم، وإذا كبر كبر، لكن باتصال من دون موافقة ولا مسابقة، لكن بعده. نعم. بعده متصلا. نعم. جزاكم الله خيرا. تفضلتم وقلتم سماحة الشيخ إن التأخير اليسير لا يضر مع توصيتكم بالحرص على المتابعة، لكن إذا تقدم المأموم إمامه قبل أن ينقطع صوته، ركع قبل أن ينقطع صوت الإمام، هو هذا يسمى موافقة مكروهة. مكروهة. بعض أهل العلم حرمها في ظاهر الأحاديث. والصلاة صحيحة. الصلاة صحيحة. لأنه بين آثم وبين غير آثم، لكنه قد فعل مكروها. فالواجب لا يعجل حتى ينقطع صوت الإمام. أما المسابقة فمحرمة. بقوله صلى الله عليه وسلم: أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام أن يحول الله رأسه رأس حمار، أو يجعل صورته صورة حمار، وهي موطئة في الصلاة. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالإنصراف. فالواجب أن لا يسابق، والسنة أن يتابع ولا يوافق، فلا يوافقه ويكون معه ولا يسابقه ولكن بعده. فالمسابقة تبطل الصلاة، والموافقة مكروهة في الصلاة، والسنة يكون بعد إمامه، ينقطع صوت الإمام تابعه. جزاكم الله خيرا. هل يجوز للرجل أن يعانق زوجات جده لأمه؟ محارم. محارم. نعم. زوجات جد أجداد سواء كانوا من جهة الأم أو من جهة الأب، زوجة جد الإنسان من أبيه أو من أمه محرم له، له أن يعانقها، له أن يقبل بين عينيها وصافحها، كل هذا لا بأس. جزاكم الله خيرا. إذا فات المصلي الركعتان الأوليان من الصلاة الجهرية وقام بعد تسليم الإمام لقضائها، فهل يجهر فيهما بالقراءة أم لا؟ وهل صلاة من لم يجهر فيهما بالقراءة صحيحة؟ الصواب أن ما يدركه مع الإمام هو أول صلاته، وما يقضيه هو آخر صلاته. فإذا أدرك مع الإمام ركعتين فهما أول صلاته، يصلي فيما مع الإمام ساكتا لأن الإمام ساكت غير جاهل، وإذا قام يقضي كذلك يقضيهما على أنهما ركعتان الأخيرتان فلا يجهر فيهما، هذا هو الصواب لأنهما آخر صلاته في مثل العشاء، وهكذا المغرب إذا فاته واحدة فإنه يقضيها وتكون بالنسبة إليه هي الأخيرة لا يجهر فيها، هذا هو السنة حتى لا تتناقض الصلاة. طيب طيب، إذا فاتت المصلي الركعتان الأوليان من صلاة العشاء أو العصر أو الظهر عندما يقوم لقضائها، هل يصلي ركعة ثم يقرأ التشهد الأول ثم يصلي الركعة الأخرى، أم يصليهما بدون تشهد؟ وكذلك إذا فاتته ثلاث ركعات من الرباعية. إذا فاته ثلاثان من المغرب فإنه إذا قام يأتي بواحدة ثم يجلس التشهد الأول، لأن السنة المغرب يجلس بعد اثنتين التشهد الأول، فإذا قرأ واحدة غمت إلى ما أدركه مع الإمام وصار الجميع اثنتين فيجلس التشهد الأول ثم يقوم فيأتي بالثالثة منفردة يسر فيها بإقطاع في المغرب. أما في العشاء فإذا فاته اثنتان فإنه يأتي بالثنتين متتابعتين، يعني لا جلوس فيهما إلا في الأخيرة منهما هو الجلوس الأخير كما هو معلوم. جزاكم الله خيرا. إنسان يؤدي الصلاة على الوجه المطلوب، فهو يتم أركانها وواجباتها ومسنوناتها، إلا أنه يغلب عليه التفكير في أحوال الدنيا ومشاغلها ومشاكلها، فهل صلاته صحيحة؟ الصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن يجاهد نفسه أن يجاهدها حتى يجمع قلبه على صلاته، وحتى تنقطع عن تلك الأفكار والهموم التي تتعلق بدنياه، فالمقام مقام مجاهدة. فالمؤمن يجاهد نفسه إذا دخل في الصلاة ويحرص على جمع قلبه على الخشوع بين يدي الله وتعظيمه، وليتذكر أنه واقف بين يدي الله العظيم حتى يخشى عليه سبحانه، وحتى يعظم حرمة المقام، وحتى يجمع قلبه على خوفه وخشيته وتعظيمه وتدبر ما يقرأ. جزاكم الله خيرا. نعود أيضا في هذه الحلقة إلى رسالة المستمع ميم صاد ميم من الرياض، حيث عرضنا جزءا من أسئلته في حلقات مضت، وبقي له في هذه الحلقة بعض الأسئلة، فيسأل ويقول: هل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي بعد التشهدين واجبة؟ وهل تبطل الصلاة بدونها؟ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الأخير واجبة عند بعض أهل العلم، لأنه صلى الله عليه وسلم لما سئل يا رسول الله أمرنا الله أن نصلي عليك فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد الحديث. وهذا أمر، قالوا: والأمر يقتضي الوجوب. وذهب بعض أهل العلم إلى أنها سنة وليست واجبة، لأنه إنما أمر بها لما سئل ولم يأمر بها ابتداء، بل لما سأله قال: قولوا اللهم صل، فعلمهم كيفية، فدل ذلك على أنها سنة وليست فريضة. فينبغي المؤمن أن يأتي بها وأن يخرج من الخلاف، لأن بعض أهل العلم رآها ركنا في الصلاة، وبعضهم رآها واجبة في الصلاة، والقول الثالث على أنها سنة في الصلاة. فينبغي المؤمن أن يعتني بها وأن يأتي بها في التشهد الأخير ثم يدعو، ولأن الإتيان بها مع التشهد من أسباب الإجابة، لأن العبد إذا أثنى على الله ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ثم دعا كان هذا من أسباب الإجابة، كما في حديث فضالة بن عبيد أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجل يدعو في الصلاة ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: عجل هذا. ثم قال: إذا دعا أحدهم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء. فالمؤمن إذا أتى بالتحيات ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ثم دعا بسؤال الله بتعوذ بالله من الأربع ودعا بالدعوات التي يريدها كان هذا من أسباب الإجابة، فإنه يستحب المؤمن في التشهد الأخير يكمل الدعاء ويستعيذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، ويدعو بجوامع الدعاء في آخر صلاته. نعم. فإذا كان ذلك بعد التشهد وبعد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا من أسباب الإجابة. وأما التشهد الأول فلا تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. قولا واحدا، ولكن تستحب على الصحيح يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الأول ثم يقوم، فإن لم يفعل فلا حرج عليه. إنما الخلاف في التشهد الأخير، هل تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهل هي ركن أم واجب أم سنة، هذا محل الخلاف بين أهل العلم. وتقدم أنه ينبغي الإتيان بها في الشهر الأخير خروجا من خلاف العلماء وعملا بالأحاديث التي فيها توجيه النبي صلى الله عليه وسلم للأمة أن يصلوا عليها عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم جزاكم الله خيرا. إذا من تركها سهوا ماذا عليه؟ يسجد السهو سجدتين. جزاكم الله خيرا. يقول البعض عند المسعى وعند تقصير الشعر إنه لا يجوز قص الرجل المحرم شعره بنفسه بل يجب أن يقصه له أحد آخر، ما صحة هذا القول؟ لا حرج أن قص عن نفسه، لا حرج أن قص عن أخيه المحرم كذلك ولو لم يحل، لأن شيء ما دونه فيه. فإذا قصر عن نفسه في الإحرام لم الحج والعمرة أو قصر عن إخوانه بعدما طافوا وسعوا في العمرة، وإن كان لم يقصره فلا حرج عليه لأنه فعل أمرا مشروعا. جزاكم الله خيرا. رجل دخل المسجد والإمام راكع فكبر للركوع، وفي خلال نزوله للركوع كان الإمام يرفع من الركعة، هل يكون الرجل قد أدرك الركعة أم لا؟ وإذا كان لم يدركها فمتى تتحقق الركعة؟ إن استوى راكعا قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركعة، إذا وصل إلى حد الركوع قبل أن يرفع إمامه فقد أدرك الركوع. أما إن الهوي رفع الإمام قبل أن يصل إلى حد الركوع فيعتبر غير مدرك ويقضي هذه الركعة التي لم يدرك فيها الإمام في حال الركوع، وهكذا لو شك يقضي هذه الركعة لأنه لم يتحقق أنه أدرك هذا الركوع مع إمام. أما إذا علم أنه أدرك الركوع يعني وصل إلى حد الركوع مع إمام فإنه يعتبرها ولو كانت تسبيحه وطمأنينته بعد ذلك، يعني ولو كانت تسبيح والطمأنينة بعد رفع الإمام ما دام وصل إلى حد الركوع والإمام لم يرفع. جزاكم الله خيرا. قرأت لصاحب فقه السنة أن الدم لا يفسد الوضوء، واستدل بأعمال بعض الصحابة حيث صلى بعضهم وجروحهم تثغب دما، وقد قال إن الحجامة لا تفسد الصوم، فما قولكم في هذا؟ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، والأرجح أنه إذا كان الشيء قليل من الدم لا ينقض الوضوء، يعفى عن اليسير. أما الكثير فله بطل المؤمن أن يتوضأ، خروج من خلاف العلماء، لأن أجل توضأ لوقت كل صلاة وتصلي، هكذا من معه أنت الدائم يتوضأ لكل صلاة. جزاكم الله خيرا. من منطقة سدير جلاجل المستمع سليمان بن إبراهيم الوكيل بعث يسأل ويقول: رجل قدم من مصر بقصد العمرة والعمل عن طريق الجو، وعند محاذاة الميقات إذا ملابس إحرامه داخل العبس، فنزل في المطار وأحرم من جدة، فهل عليه شيء وما حكم عمرته؟ نعم عليه دم لأن ترك الميقات وعمرته صحيحة، وعليه دم ترك الإحرام من الميقات، ولو أحرام في ثيابه من أول إحرام في ثيابه في مخيطة وكشف رأسه ولو الدخول في الإحرام وفي المساكين أو ذبح شاة أحد الثلاثة، إما صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين أو ذبح شاة، لكونه استدام المخيط في الميقات وبعده حتى يلبس ثياب الإحرام. وهذا هو الواجب، من إذا وصل الميقات وقام في ثياب العاديه يلبي وهو معذور في هذه الحالة، وإذا وجد الملابس بعد ذلك خلع المخيط ولبس ملابسه، لا في يكشف رأسه لأن كشف الرأس متيسر. جزاكم الله خيرا. المستمع علي محمد علي سوداني مقيم بالمجمع بعث برسالة يقول فيها: فقدت مني أشياء ثمينة، فأقسمت بالله العظيم أن من يجدها سأعطيه مكافأة، ووجدها رجل لكني لم أعطه شيئا حتى الآن، فهل علي إثم في هذا وهل يجب علي أن أعطيه المكافأة؟ أفيدوني جزاكم الله خيرا. يشاء لك أن توفي بوعدك وما حلفت عليه وتعطيه المكافأة لأنك حالف، إما أن تعطيه المكافأة وإما أن تكفر يمين. والمشروع لك أن تعطيه المكافأة لأنك وعدت وحلفت على ذلك، ينبغي لك أن توفي، والمؤمن إذا وعد وفى. نعم. جزاكم الله خيرا. المستمع سعود سليمان من عفيف بعث برسالة يسأل فيها عن نصاب الإبل، كم عدده وكم زكاته؟ نصاب الإبل مختلف متنوع. نعم. فأقل نصاب 5 من الإبل فيها شاة إذا كانت سائمة ترعى وهي مملوكة له كلها فيها شاة، وإذا كانت 10 ففيها شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه. فإذا بلغ 25 وهي سائمة ترعى وجاء فيها بنت مخاض يعني تم لها سنة، نعم، ودخلت في الثانية وانتقل الواجب من الغنم إلى الإبل إلى 36. إذا بلغ 36 فهي بنت لبون تم لها سنتان ودخلت في الثالثة إلى 46. إذا بلغ 46 فهي حقة يعني تمت 3 سنين ودخلت الرابعة، نعم، إلى 61. إذا بلغت 61 فيها جلعة ثم فيها تفصيل بعد ذلك. المقصود أنها منوعة. نعم. والمؤمن يراجع كلام أهل العلم والأحاديث الواردة في ذلك إذا كانت عنده الإبل حتى يعلم الزكاة على بصيرة. ولا بد أن تكون سائمة راعية. راعية، نعم. ويكون ذلك عند تمام الحول في كل سنة. نعم. إذا رعاها يوم وأعلفها يوم أو رعاها بعض يوم وأعلفها البعض الآخر، لا بد أن تكون راعية أكثر الحول. فإذا كانت ترعى أكثر الحول وجبت فيها الزكاة. نعم. فإن كان الأكثر علفا فليس فيها شيء إلا إذا كانت للتجارة والبيع والشراء. نعم. فيها زكاة في التجارة. أيوة. زكاة العروض. جزاكم الله خيرا. الغنم مثلها سماحة الشيخ؟ مثلها في جهة السوء ناقة عند الزواج، ولكن الناقة التي أعطيتها له نهولان. أما إذا لم تقبلها بكلية لما أعطتها إياها فإنها لا تكون ملكا لها، ما لم أعطيتها إياها وأبت قلت لا أقبلها فإنها لا تكون ملكا لها إلا بهبة أخرى منك وعطية أخرى منك وتقبلها، ولا ينبغي لها سوء الظن. إذا كانت لا تعلم أن الأولى مريضة فينبغي لها حسن الظن. أيوة. أما إذا كانت تعلم أنها مريضة فينبغي تسامح في الأمور، لأن الشدة في الأمور والهوى لضعف إيمانه وقلة بصيرته فإنه قد يغتر بهذه المظاهر ويلهو بها ويشغل بها عن الآخرة وينسى حق الله عليه فيهلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نسأل الله السلامة. وعلم آدم الأسماء كلها، ما هي هذه الأسماء؟ مثل ما قال ربي أسماء كلها، علمه الأسماء كلها، أسماء الإبل، أسماء الغنم، أسماء البقر، أسماء بني آدم، أسماء الملائكة إلى غير ذلك، أسماء كلها عامة. عامة. جزاكم الله خيرا. ما هو الفرق بين الحديث القدسي والقرآن وكلاهما كلام الله عز وجل؟ القدسي ما ينقله الرسول عن ربه من غير القرآن، يقال له قدسي ويقال له كلام الله، لكن ليس له حكم القرآن من جهة أنه معجزة، من جهة أنه لا يمس إلا بطهارة، من جهة أنه يقرأ به في الصلاة، لا، لكن له حكم كلام الله بأنه يقال هذا كلام الله، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم لما حكاه عن ربه يقول الله عز وجل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضالين أنا هديتكم فاستهدوا لأهلكم الحديث، فيقال له قدسي ويقال له كلام الله، ولكن ليس له حكم القرآن من جهة أنه معجزة ومن جهة أنه يقرأ به في الصلاة ومن جهة أنه له حكم المصحف، لا. أما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهذا ينسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، يقول صلى الله عليه وسلم لا تقبل صلاة من غير طهور ولا صدقة من غلوها، يقال هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كان شرعا من الله وتعليما من الله جل وعلا أوحاه الله إليه لكنه من كلام النبي ما نسبه إلى الله، فيعتبر من كلام النبي لكنه تشريع من الله وأمر من الله يجب اعتماده. جزاكم الله خيرا. فالأقسام 3: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق يقرأ به في الصلاة وهو معجزة من المعجزات وله حكم المصحف،